وكفى بالعبد عمى وخذلانا أن يرى أساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن. وقد لبسوا للحرب لأمة وأعدوا له مدته وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم. وقد حمي الوطيس ودارت مح الحرب واشتد القتال وتنادت الأقران والنزال النزال وهو في الملجأ والمغارات والمدخل بين والمدخل مع الخوالف كمين. وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج قعد على التل مع الناظرين ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين. ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد إيمانه إني كنت معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يبيعها بأبخس الأثمان وألا يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان. وأن يثبت قدميه في صفوف أهل العلم والإيمان وألا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن. فكان قد كشف الغطاء وانجلى الغبار وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها قترة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة الضالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.